ما زال الحديث عنها يزداد يوما بعد يوم، وكل يدعي أنه يقف معها وإلى جانبها. إنها الفتاة وإنها المرأة. حملت هند أسمى فكرة، عرفت هذا الكون وسره. حملت هند أسمى فكرة، عرفت هذا الكون وسره. حملت نور الله بحب، حملت نور الله بحب. سواها ولماذا جاءت دنياها؟ عرفت وأحبت مولاها، فإذا العمر طريق مسرا. عرفت كيف وأين تسير، فلها من خالقها نور. عرفت كيف وأين تسير، فلها من خالقها نور. وفؤاد بر مامور، مشغول بنداء الفطرة، مشغول بنداء الفطرة. حملت نور الله بحب، في الوجدان فكانت حرة. ورأت أن حياة الطهر أطيب من نفحات الزهر. ورأت أن سبيل الخير خير سبيل وأبت غيره. سبيل الخير خير سبيل وأبت غيره. تملأ بالآيات النفس، ترفع بالإيمان الرأس. تملأ بالآيات النفس، بالإيمان الرأس. في رحلتها ليس تنسى يوما حب الله وذكره، يوما حب الله وذكره. حملت هند أسمى فكره، عرفت هذا الكون وسره. حملت هند أسمى فكره، عرفت هذا الكون وسره. حملت نور الله بحب، حملت نور الله بحب. حملت